zero coming. قال الشيخ رحمه الله تعالى: رحمه المصنف ونفعنا بعلومه وفي الدارين. ونسأل الله الكريم المهنان أن نرفع الإسلام والإيمان بجاه نبي عيسى بن موسى وخاتم النبيين وحبيب رب العالمين محمد بن عبد الله بن المطلب بن عبد المطلب بن هاشم السيد الكامل الفاتح الخاتم. الحمد لله هذه الأسرة السليمة حسبنا الله ونعم الوكيل والصلاة والسلام على سيدنا محمد الشرف الأمام وعلى آله وصحبه وسلم تسلم دائما أبدا يا ربي وعلى طبعا أصحابه وسلم أجمعين الحمد لله رب العالمين. ثم إلى قول المحشي رحمه الله تعالى: نفعنا بشرف الشرف سيد المرسلين. قوله سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام هو أشرف المرسلين. السيد بمعنى من الأشرف، السيد له معنى كثيرة، فبمعنى الأشرف أو الشريف. قال: وإذا كان سيد المرسلين كان سيد غيرهم في الطريق الأول، ولذلك قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. حديث في مسلم وفي غيره عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن غيره، في مسلم عن أبي هريرة. إسناد موجود في أبي شيبة، موجود في الترمذي، عليه الصلاة والسلام. قال: أي ولا فخر أعظم من ذلك، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. المحشي قال: أي ولا فخر أعظم من ذلك، يعني هو يقدر خبر لا في الجنس المحدود من الحدث. أن الحديث يقول ولا فخر، لا هنا لا نفي الجنس، تعمل عمل إما تنصب اسم وترفع الخبر الذي معنى اسمها فقط، ولا فخر اسم، لا نفي الجنس مبني على الفتح في محل نصب ولا فخر. فأين الخبر؟ فقدره لك وقال: أعظم من ذلك، ولا فخر أعظم من ذلك، كما في لا حول ولا قوة إلا بالله. الحول هو اسم لا نفي الجنس، والخبر إلا بالله، لا إله إلا الله، فإسم لا نفي الجنس إله وإلا الله الخبر. فالخبر هنا محذوف، قدره لك وأبرزه، والتقدير ولا فخر، فإن الخبر أعظم من ذلك، هذا تقدير. قال: أو ولا أكون ذلك فخرا، نفس حديثا بالنعمة، أي ولا أكون ذلك فخرا، فيكون حالا من قول محدود والتقدير، ولا أقول ذلك حالكم ذلك فخرا، فلقد تحدثا بالنعمة. والسيد من ساد في قومه ومن كثر سواده أي جيشه، سيد من ساد في قومه ومن كثر سواده أي جيشه، والحليم الذي لا يستفزه غضب، كل ذلك يقال على السيد مع أن كثيرا كلمة السيد. ساد في قوم ومن كثر سواده وحجيجه والحليم الذي لا يستفز الغضب، ولا شك في اجتماع هذه المعاني فيه صلى الله عليه واله وسلم. واصل سيد سيد، يعني على فيعل زاد يسود، اجتمعت الواو والياء وسبقت احداهما بالسكون، قلبت الواو ياء وضمت الياء والياء. أصل سيد سيد على فيعل، على فيعل فاجتمع الياء والواو، الياء بالسكون فقلبت الواو ياء وغمت الياء، اجتمع الياء والواو سبقت احداهما بالسكون، هي الياء في هذه الكلمه، لو قلبت هذه الواو ياء صارت هكذا، فأضغمت الياء في الياء ضاد مسكين. طيب زي طيب ايضا طابه طيبه، إن تتحول فيها الوعمل وغمة اليأس بها أصلا طيب ياء ثم ياء أخرى مكسورة استمع اليأس وغمة نعم على تقدير ولا أقول ذلك أخرى إذا رسلنا في الآلة في الفيل وحده قلنا في الفعل كمان مش فيل لا أقول ذلك مش نفيل بس فيل الفعل تفهم شبه مخاتم النبيين أي آخرهم ويهتم الخطب للنبيين خطبه للمرسلين لماذا؟ لأنه يلزم الخطب الأعم ختم الأخص ولا عكس وهذه الصفة موجودة في بعض النسخ اللي هي في بعض نسخ الشرح بدل خاتم النبيين خاتم المرسلين قال خاتم النبيين يلزم خاتمه للنبيين انه خاتم صلى الله عليه وسلم للمرسلين لماذا لان النبيين عام من المرسلين فيلزم الختم الاعم ختم الاخص ولا عكس لا يلزم من ختم الاخص ختم الاعم فالرسول نبي خاص نبي طلب منه وأمر أن يبلغ الرسالة النبي الرسول نبي طلب منه وأمر أن يبلغ الرسالة فهو نبي خاص فيلزم من كونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين أنه خاتم للمرسلين أيضا لأن النبي أعلم للمرسلين ليس في الدار حيوان فأنت نفيت وجود الإنسان أن الإنسان أخص من الحيوان تقول ليس في الدار حيوان قد نفيت وجود الإنسان لأن الإنسان أخص من الحيوان والعكس لو قلت ليس في الدار إنسان لم تأتي وجود الأسد مثلا أو فيل أو أي حيوان غير ناطق لأن نفي الأخص لا يلزم منه نفي الأعم لكن نفي الأعم يلزم منه نفي الأخص فلما خدم النبيين هو الأعم لازم منه خدم الأخص وهو المرسلين كل نبي رسول العكس كل رسول نبي العكس وده معنى أخص معنى أن الرسول أخص من النبي فكل رسول نبي والعكس نبي أعم من المرسلين نبي أعم نعم يجتمع الطرق وما يمكن كما فيش النبي لا يسأل الرسول لا لا يطلق الأعم على الأخص يطلق عليه بس مش لا يساويه في معنى يعني الإنسان حيوان يطلق على الإنسان حيوان لكنه حيوان خاص لأنه رسول ولا نبي نفس ونبي وزيادة نبي وزيادة الرسول نبي وزيادة نبي خاص لكن لا يطلق على النبي رسول لكن يطلق على رسول نبي لأن الرسول خاص من النبي كل من ذلك ورد الكون من أنبياء لا بعضهم رسول بعضهم ليس رسول ذا الكفل لكن النون الله لا النون لا ذو الكفل خضر على قول من قالوا انه نبي النبي امر بتشريع جديد الرسول عفوا امر بتشريع جديد يبلغه من بعد قومه لكن من لم يؤمر بتشريع جديد ليس نبي مجرد نبي سيدنا يحيى مثلا ممكن يكون نبي وليس رسول جاء على رسالة من قبله يعني لم يأتي بتشريع جديد الرسول لم يوحى إليه أوحي إليه الأنبياء والرسل أوحي إليهم الجمع بينهم أنهم أوحي إليه الرسول أمر بتبليغ رسالة معينة لم يسبق إليها من نبي قبله الرسول لم يؤمر يعني إما لم يمر بالتبليغ أصلا يعني يعبد الله في نفسه هو يوحى إليه ميزته عن البشر بقية البشر أنه يوحى إليه قد يؤمر بتبليغ دعوة قبله

لو كنا سنطلقه على كل ما سوى الله فلا يجمع. قال انه يلزم عليه ان الجمع اخص من مفرده. لو اعتبرنا ان العالم كل ما سوى الله عز وجل، ثم قلنا جمع هذا العالم ينتج الممنوع، ينتج الممنوع، يلزم عليه الممنوع. ما هو الممنوع؟ ان الجمع يكون اخص. ازاي؟ تجمع كل ما سوى الله تعالى ونطلق عليه عالم، لا سميناه عالم. ثم قلنا جمع هذا العالم، جمع الجمع معناه اثنين او اكثر، انه اثنان او اكثر. الجمع معناه انه اثنان او اكثر، على خلاف بين اللغويين هل الجمع يطلق على الاثنين ولا على الثلاثه. ولما يكون الجمع مثلا ثلاثة أو أكثر، بمعناه أن الجمع ينتج الممنوع، أن الجمع أخص، يبقى ده عالم وده خاص، لأن الجمع أضعاف مضاعفة للمفرد، قد يكون ضعفين أو قد يكون ثلاثة أو قد يكون عشرة أو كذا، معنى الجمع أنه ضعف المفرد أو أكثر. ضعف ضعفان ثلاثة إلى آخره. فالأصل في الجمع يكون عام من المفرد، لأنه ضعفه أو أكثر، ثلاث أضعافه أو أكثر. فلو قلنا العالم كل ما سوى الله، العالم لو قلنا العالم كل ما سوى الله، طيب يلغى معنى عالمون أو عالمين؟ عالم الجن، عالم الإنس، عالم الملائكة. الله الله، ده معناه أن الجمع خاصة المفرد. لو قلنا إن العالم هو كل ما سوى الله، يعني كل ما في الكون، كل ما في الكون اسمه عالم، لأنه هو ما سوى الله، كل المخلوقات اسمه عالم. ثم قلنا عالمون، ونحن نستنتج أنه جمع لهذا المفرد ينتج أن الجمع أخص من المفرد، لأن كيف جمعه الرقم وإلا أخر الجمع، فلابد أن تجمعه على أنك قلت عالم الجن، وعالم الإنس، وعالم الملائكة، وعالم الجماد، وعالم الحيوان، وعالم الجراثيم، وعالم كذا، وعالم كذا، وعالم كذا. يبقى الجمع صار أخص، مع أن الأصل أن الجمع يكون عام. صار أخص، لكن نحن لما جمعنا وقلنا عالمون، الشيخ يقول الصحيح أنه جمع لا باعتبار أن مفرده كل ما سوى الله، إنه باعتبار هذه العوالم، عالم الجن وعالم الإنس وعالم الجن. فساعتها العالمون عام من المفرد، المفرد عرف الجمع أعم، والمفرد عرف الجمع أعم. لما نظرنا للمفرد بهذا الاعتبار الجمع عام، وهذه القاعدة الصحيحة المضطردة. أما لو نظرنا للمفرد أنه كل ما سوى الله فالجمع خاص، وهذا المفرد كأنه يرد على معترض، يقول له كيف تدعي أن العالمين جمع لعالم والعالم هو كل ما سوى الله؟ قالوا انا لم انظر الى ان العالم كل ما سوى الله، انما نظرت الى كل جنس على حدة، كل صنف على حدة، كل نوع على حدة. فبهذا الاعتبار يصير العالمون جمع. اقرا من البدايه، والعالمين جمع عالم، لانه يطلق على كل جنس وعلى كل نوع وصنف، كان يقال عالم الانس وعالم الجن وعالم الملائكه وحده. فظهر جمعه بهذا الاعتبار لا باعتبار اطلاقه على ما سوى الله تعالى. لماذا؟ ما الذي ترتب على اعتباره باعتبار اطلاق على ما سوى الله تعالى؟ قال لانه يلزم عليه ان الجمع اخص من مفرده. قال وقد استند ابن مالك لذلك، استند الى هذا الاعتراف. قال ابن مالك ما دام

فجمع بالواو والنون والياء والنون. وإنما جمع بالواو والنون أو الياء والنون تغليبا للعقلاء على غيرهم لأن غيرهم تبع لهم. طيب نسمع الأسئلة. نعم. طب فهمت إن هذا ينتج إن الجمع خاص؟ هو عين. لما ما معنى اسم الجمع؟ يدل على متعدد وليس له مفرد من لفظه. فابن مالك يدعي ان العالمين اسم جمع. فقد وقع في مفر منه لان في النهايه سينتج ان هذا الجمع هو اخص من المفرد. معنى مفرد اسمه ايه هو المفرد؟ كل ما سوى الله. كل هذا كل الكون كل المخلوقات المرء بها والنخل كل ده اسمه عالم. وانت جعلت كلمة عالمون او عالمين جعلتها اسم جمع. واسم جمع يدل على ايه؟ متعدد. فنتج ايه؟ ان عالم الانس وعالم الجن وعالم كذا وعالم كذا وعالم كذا ايه دي العالم؟ والعالم اللي هو المفرد كل هذا. فنتج الاخص برضه. سواء سميته هو جمع ولا سميته اسم جمع سيحصل الممنوع وهو ان الجمع او اسم الجمع اخص من المفرد. اذا كنت فهمت ان هذا ينتج الجمع ينتج انه اخص هو عينه اسم الجمع ينتج المفرد. اذا كنت فهمت هذا اللي لابد ان تفهم من الاخر هو الملك منطلق خيالي. ابن مالك ما هو لا يختلف الا اسم عالم منطلق واحد ده عالم عند الجميع عند جميع العقلاء. لكن لا. هذا عالم وعالم وعالم ده اسم جمع ولا جمع ولا اسم جمع؟ بعضهم الجمع صحيح ولا اسم الجمع هو صحيح؟ طب انت بتشارك يا مالك وبتشارك يا جابوري؟ انا مش فاهم كلامك دلوقتي. انت دلوقتي لخبطتني يا اخي. اسم جمع؟ يعني عالم اخص من عالم جد وعالم صالح الشيخ يقول على كل ما عندنا كان مش ده المفرد؟ فين المفرد؟ المفرد هو بيوصف ما يقولش اللي ما يقول هو كلهم تقولون هو ده المفرد كلهم. لو سألته ما هو تعريف العالم سيقول لك العالم هو كل ما سوى الله. يبقى ده اعتبرت بالاعتبار دوت يجزم عليه ان هو اخص. نحن نقول انه جمع باعتبار هذا. قلنا ان العالمين قلنا ان كم مره قلت لك قلنا ان العالمين لا ليس العالم صح. وكيف يكون من كلام ابن مالك الجمع خاص بالغرفه؟ اسم ده ابن مالك يقول اسم جمع مش جمع يقول اسم جمع. والشيخ بيقول قال هذا يلزم على تكلم ابن مالك ان الجمع خاص بالغرفه. البابوري ما بيتكلمش على الجمع لان اصلا الشيخ ابن مالك ما يقولش الجمع يقول اسم جمع. كيف يلزم الشيخ وليس له مفرد خاص بالغرفه؟ يعني له مفرد على الجمع خاص بالغرفه. طيب صلي على الباب كما زين النبي صلى الله عليه وسلم. مثال النساء مفرده ايه؟ امرأة. لا مفرد وان ده كلاسيك لفظي. هل النساء ينفع يبقى خاص من امرأة؟ لا. اي اسم جمع في الدنيا له مفرد وان لم يكن من لفظه. ولا يجوز ان يكون اسم الجمع اخص من مفرده اللي هو ليس من لفظه. اي صح. عالم باعتبار انه ناس ملوش جمع لأنه لا يتعدد. جمع غير موجود. جمع غير موجود زي مثلا شمس تقولش الموز وهي غير موجودة. جمع خيالي يعني. نعم. ملحق وبالتالي يجمع هو على وجود يبقى ليس جمعا مذكرا سالما ما ملحق بجمع مذكر السالم فرضوا على على من جن مش عارف واحد وعلى من جن وعلى من انس وعلى من خلينا ننسى واحد واحد نعم ما معنى ده مفرد من اللفظ يعني امرأة ليس من لفظ النساء صح عالم يعني نفس عالم الجن وعالم الانس وعالم يعني عالم الجن كلمة الجن مش موجودة في العالم عالم الانس مش موجودة في العالم عالم العفاريت مش موجودة في العالم قلت لك تقيدها نريد أوراق ورقتين بيضاوين نريد ورقتين بيضاوين ورقة كبيرة من وسط القرآن أحسن لا أخرجهما بس خلاص خلاص شكرا الله المؤمنين شكرا طيب هاتان الورقتين سأتكرر الحاضرون بأن يكتب كل منكم اسمه وموطنه يعني بلدته فهمت يعني رجال ونساء احنا عندنا بكره احتفال ان شاء الله تعالى في سيدنا اليوم الشافعي الشيخ علي هو اللي اقترح علينا هذا الاقتراح المبارك فغدا ان شاء الله سنختم الكتاب باذن الله تعالى دعواتكم يعني في مسجد سيدنا اليوم الشافعي يعني ان هذا الكتاب من مذهب هذا الامام المبارك فنريد أن نعطيكم جوائز ونحاول أن نسدد يعني نحاول أن نسدد الجوائز المناسبة للأفراد بحسب حضورهم بحسب نجابتهم واجتهادهم ويعني سيحكون إذا يعني لم نوفق إلى إرضائكم أو الوصول إلى إرضائكم يعني جميعا فنحاول قدر الإمكان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم سدد وخارج فحركت الاسم وكل واحد وواحدة وبلده وحبذا لو ذكرت يعني منذ متى حضرت الدرس وبالمناسبة متى بدأ الدرس هل يذكر أحد سبع سنوات ثلاثة ولا أقل من سنوات طب خلينا في واحد كان حاضر في الأول خالص هو أول واحد دكتور يمين طيب بس في الخارج أول شيء مع بنتين صحيح من الصحيح غير القرار بس 2003 ولا قبل كده؟ 2002 أو أول 2002 أو أول 2002 خلاص فلو سمحتوا اكتبوا يعني متى بدأت الحضور لا تخف يعني هذه الأسماء لم تذهب إلى هنا أو ماشي يعني حيمر عليك بس لا تعطى الدرس يعني اسمك فقط اسمك لا يعطى لك الدرس بكره غدا من الساعة 10 في مسجد سيدنا الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه واحتمال كبير يحدث لكم في احتمال يعني لا أجزم بذلك ولا أعدكم بذلك يعني أرجو أن أحضر يعني سيكون مشرفا لي أنا شخصيا إذا حضر يعني وأظن لكم يعني حلوة الموضوع تكرس عليه حلو ان شاء الله مين عارفين بنحاول احسن افعل ان شاء الله ما يمكن في هذا اخبروا بس اخبروا اخوانكم واخواتكم من منكم لم يحضر اليوم سنعيد هذا التنبيه في نهايه الدرس لمن يجيبون متاخرين لكن يعني لو ان احد مثلا الشيخ حسام لم ياتي لو سمحت الشيخ حسام يخبروه هكذا بحيث يعني يلحقون بنا غدا من العاشرة إلى قبل صلاة الظهر إن شاء الله. موطن الولادة ولا موطن السكن ولا؟ موطن الباسبور. جواز السفر. تمرروا الورق بهدوء ولا تلتفتوا على الدرس لا تلتفتوا على الدرس. وصلنا إلى قال وإنما أظهر هنا مع أنه أضمر في قوله بجاه نبيه توصلا للثناء عليه تعالى بأنه رب العالمين أضمر يعني أتى أظهر يعني أتى بالاسم الظاهر وأضمر يعني أتى بالضمير فقال حقه أن يضمر لأنه قال بجاه نبيه أسأل الله الكريم بجاه نبيه

أما رجاءه فالضمير يعود على عبد المطلب. طبعا ليس مع عبد المطلب لأن أباه مات قبل ولادته عليه الصلاة والسلام. محمد بن عبد الله، معنى عبد الله في الأصل الخاضع الذليل، سمي به والده صلى الله عليه وآله وسلم ويلقب بالذبيح، هو عبد الله أبو النبي عليه الصلاة والسلام اسمه عبد الله ولقبه بالذبيح، وقصته مشهورة. ابن عبد المطلب، إنما قيل له عبد المطلب، طبعا هذا ليس اسما له. لماذا قيل له عبد المطلب؟ قال لأن أباه اللي هو هاشم لما حضرته الوفاة، لما حضرت هاشما الوفاة قال لأخيه المطلب اللي هو عم عبد المطلب أدرك عبدك بيسر. هاشم أبو عبد المطلب قال لأخيه، يعني لأخيه هاشم هو اسم المطلب، أدرك عبدك بيسر، يعني أنا على مشارف الوفاة فاذهب إلى ابني ليس يولد الآن ورعي بعدي وسمعه عبدا له ليحنن قلبه عليه، أدرك عبدك بيسر. فسمي عبد المطلب، سمي عبد المطلب هو شيبة الحق، اسمه شيبة الحق. وقيل لأنه تعليم آخر، تعليم آخر لتسميته بعبد المطلب أو لتلقيبه بعبد المطلب. وقيل لأنه لما أتى به أرضه وخلفه وهو داخل لمكة وكان بهيئته غير مستحسنة لكون ثيابه غير جميلة، فقيل له من هذا؟ فقال عبدي، حياء أن أكون ابن أخي. فلما أحسن الحال أظهر أنه ابن أخيه، واسمه هو عبد المطلب شيبة الحمد لأنه ولد وفي رأسه شيبة ظاهرة. وقيل اسمه كتيبة ويلقب بالفياض لكثرة جوده وكرمه، وكان من حكماء قريش، وكان يأمر أولاده بترك الظلم والبغي ويحثهم على مكارم الأخلاق وينهاهم عن الأمور الدنيا. ابن هاشم، إنما سمي هاشما لأنه كان يهشم العظام باللحم، يعني يقول يهشم ويهشم ويجعله على الثريد ويضعه للناس في زمن المجاعة، وكانت نائلته لا ترفع لا في السراء ولا في الضراء، ولذلك كان يضرب بكرمه المثل. ولعل الشارح اقتصر على هاشم ولم يكمل نسبه الشريف، ولم يكمل كلاهما صحيح، ولم يكمل نسبه الشريف الى عدنان لاجل السجرة، ولذلك كان ونحن نذكره على التمام تبركا بسيد الانام. وينبغي علينا ان نحفظ هذا السند المبارك، هذا السند الشريف. اعلم ان سيدنا محمدا، نسمح نسخه قديمه مكتوب ان سيدنا محمدا بعد الدال في ايه؟ الفين. الله، يبقى ناقصها الفين عندك، انا وضعتهم الحمد لله. اعلم ان سيدنا محمدا ابن، يبقى في الفين، اي الاولى اللي هي بعد الدال، التي هي الألف التي تقف عليها عندما التي تبدأ من التنميم، إذا وقفت عليه محمدا تكتب بعد الألف حتى إذا وقفت عليها تقول محمدا، ثم الألف الثانية ألف يوم، ولم تحذف. لماذا لم تحذف؟ لأنها خبر وليست صفة. ألف إن، ألف موصولة الوصف، فإن تحذف إذا كانت إن صفة للعلم، أما هنا فهي خبر وليست صفة. اعلم أن سيدنا محمدا ابن، ابن هنا خبر لأن حذف ألف ابن لابد له من شروط، من هذه الشروط أن تكون صفة، تكون ابن صفة للعلم الذي قبلها، فأن تقع بين علمين، أن يكون العلم الذي بعدها أب للعلم الذي قبلها، ولا تكون في أول الخط. نعم، عنده ألفان، عنده ألفان، هي ألفان، ألف الأولى ألف محمدا، الألف الثانية ألف ابن، التي يجب الإثبات لأن ابن هنا ليست صفة بل خبر. شكرا.

الأول اللي هو أنه صلى الله عليه وسلم فاتح لأبواب الإيمان والعباد، هناك استعارة بالكناية وتخيل وترشيح. استعارة بالكناية يعني في حذف للإيه؟ مشبه به، في أسلوب تشبيه ثم حذف المشبه به، وأن يأتي بشيء من لوازمه. الإتيان بشيء من لوازمه ده هو التخييل. ثم استعمال شيء في هذا التخييل يسمى ترشيحا. بمعنى استعارة بالكناية حذف المشبه به في أسلوب التشبيه ثم يأتي بشيء من لوازمه يسمى تخييلا، ثم استعمال هذا التخييل يسمى ترشيحا. فقال فهناك استعارة بالكناية وتخييل وترشيح. وتقريرها يعني شرحها أن تقول شبه الإيمان والهداية والتوفيق والعلم ببيت مغلق له أبواب. ما الجامع؟ قال الجامع أن كلا لا يوصل إليه إلا بالفتح. الباب يوصل إليه بالفتح، البيت لا يوصل إليه إلا بالفتح، فتح الباب. وكذلك العلم والهداية والتوفيق لا يوصل إليه إلا بفتح من الله عز وجل. يعني هناك جامع شبه هذه الأشياء بمنزل له باب. وطبعا بطل المشبه به حدث المشبه به، ورغم إليه شيء من لوازمه وهو الأبواب. المنزل له باب، يلزم من المنزل وجود باب. وإياك أن تظن أن الخشب لا يسمى بابا، الباب ليس الخشب، الباب هو الفتح. الباب في اللغة هو المنفذ، مش المصراع أو المصراعان، خشب أو حديد أو غيره من الخامات. لا، الباب هو المنفذ الذي ينفذ منه إلى غيره، سواء وضع عليه خشب أو مصراع أو لم يوضع. إنما سمي الخشب سمي بابا للمجاورة، ده مجال ليس حقيقة. الباب هو المنفذ. إذا فكل منزل لابد له من منفذ، لابد له من باب، سواء وضع عليه هذا الخشب أو الحديد أو لم يوضع، له شيء من لوازمه بالتأكيد، ورمز عليه شيء من لوازمه وهو الأبواب. فهي أي الأبواب تخييل، والفاتح ترشيح، لأن الباب يحتاج إلى من يفتحه. فعندما نقول الفاتح لأبواب الإيمان، بكلمة أبواب الإيمان استعارة بالكناية. الأبواب فيها تخيير، والفاتح لهذه الأبواب ترشيح. نعم يا شخص. معنى ايه؟ صح. وده معنى كلمة المنفذ. نعم. يعني هو التخييل هو كلمة أبواب تحتاج إلى من يفتحها. استعمال الترشيح أو التعامل مع الترشيح يسمى التعامل مع التخييل يسمى ترشيح. مش الأبواب تخييل؟ الأبواب إذا قال فتح أو مغلق للأبواب أو كاسر للأبواب هذا ترشيح، بمعنى تأكيد. ترشيح يعني تأكيد. تأكيد قلت والله ترشيح يعني تأكيد. ترشيح يعني تأكيد بعد ما استعار من بعد ما شبه الهداية والتوفيق والعلم بمنزل، حدث المشبه به هو المنزل، فده شيء من لوازمه هو الأبواب اللي اسمها ايه؟ تخييل. ثم أكد هذا التخييل بأن هناك من يغلقه، هناك من يدعه، هناك من يكسره، هناك من كذا، لا ترشيح يعني تأكيد. الخاتم للنبيين صلى الله عليه وسلم قال بعثا وإن كان أولهم خلقا. هو خاتم للنبيين من حيث البعث، لكنه أولهم خلقا أو أولهم من حيث الخلق. وقد ورد بذلك أثر عن قتادة رضي الله عنه، كنت أول الأنبياء خلقا وآخرهم بعثا. موجود في لطافة المعارف، فاذهب إليه وحقق. موجود في شبه القضايا وفي غيره من الكتب. عند الله الأخلاق من الذين لكن تنا مجدون في طيلتي نرجب كلمة خلق عندي نرجب الحنبلي في مطاد مع أقر هذا وأشبهه بملاذ أو مجال الأشياء نعم كنا نقول فيه الشيخ السلفي نعم خاتم لكن بمعنى ضد الأول خاتم بمعنى ضد الأول لا الخاتم ده خاتم هو الحبيب أو المعنى الذي يوضع في الأسطوة معناها مختلفة سورة الأحزاب خاتم كلمة خاتم النبي خاتم متواتر خاتم وخاتم قرآن ليس بمعنى واحد نعم يعني كان خاتم لا يعني حلية يعني خلقه بالعين يعني كيف يكون أول خلق يعني الله تعالى خلقه أولا في عالم الضر وبعد كده خلق بعده بقية الأنبياء تصيب الدم حاجة ثانية حاجة ثانية مين ليه قال ابن عطاء الله السكندري مدفوق في سفح المقطع رضي الله تعالى عنه ما زال فلك النبوة دائر إلى أن عاد الأمر كما بدا وختم لمن له كمال الاستفاء النسخة القديمة فيها عمزة استفاء الله أكبر في سجع هذا السجع هو يا شيخ محمد يا دوشة والطعام ما زال فلك النبوة ما زال فلك النبوة دائر الفلك اللي هو محل وجود الكواكب الفلك يعني مسار الذي يسير فيه الكواكب قال ما زال فلك النبوة دائر إلى أن عاد الأمر كما بدأ وبدأ بمحمد دائرا آسف صح طبعا خبر ما زال فلك النبوة دائرا إلى أن عاد الأمر كما بدأ بداية محمد صلى الله عليه وسلم في الخلق ثم عاد الأمر في الحقيقة الحقيقة عاد الأمر إلى محمد في نهاية البعث بدأ من الخلق ولم يظهر العيان إنما ظهر بقى آدم عليه الصلاة والسلام ثم مكت الأنبياء عليه الجميع صلى الله عليه وسلم في العيان ثم عاد الأمر إلى محمد مرة أخرى الذي بدأ به خلقا عاد إليه بعثا ما زال فلك النبوة دائرا إلى أن عاد الأمر كما بدا وختم لمن له كمال الاصطفاء عليه الصلاة والسلام فهو الفاتح الخاتم هو الفاتح الخاتم إذا الخاتم بكسر التاء ضد الفاتح هو الفاتح الخاتم نور الأنوار وسر الأسرار والمريح في هذه الدار سجعه عليه الصلاة والسلام يقول من كلام الأعضاء مش عارف فهو نور الأنوار فهو الفاتح الخاتم نور الأنوار سر الأسرار المليح في هذه الدار وفي تلك الدار هذه الدار تلك الدار أعلى المخلوقات منارة وأتمهم فخارة عليه الصلاة والسلام يبدو كل ده من كلام ابن أعضاء الله سبحانه وتعالى رضي الله تعالى قال الحمد لله أي الثناء بالجميل مستحق لله الحمد مبتدأ معناه الثناء بالجميل لله جر واللفظ المجرور تعلق بمحذوف تقديره مستحق خبر الحمد أي الثناء بالجميل مستحق هذا هو الخبر الذي هو متعلق بالجار والمجرور الهادي الحمد لله الهادي أي الدال لأن الهداية معناها الدلالة إلى طريق شأنها أن توصل وإن لم يصل بالفعل خلافا للمعتزلة في قولهم بأنها الدلالة الموصلة بالفعل لأنه يخالفه قوله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى لم يصلوا فإن أجابوا عن الآية بأن المراد من الهداية فيها الدلالة غير الموصلة مجازا رد بأن الأصل الحقيقة

لا يه نون ألف بس ما تعملش الألف الجاهز عشان أقوم أضربك. وعلى الثاني يكفينا الله. قال تعالى أليس الله بكامل عبده؟ قال وهو استفهام تقريري ومعناه حمل المخاطب على الإقرار بما يعرف وإن لم يكن واليا للهمزة، أي أقر يا مخاطب بما تعرف وهو أن الله كافي عبده، كما في قوله تعالى أن نشرح لك صدرك، أي أقر يا محمد بما تعرف وهو أن شرحنا لك صدرك. وقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. فالحاصل أن من اكتفى بالله كفاه وأعطاه سؤله ومناه، سؤله نسخة قديمة كده عشان عندي في ألف بعد الهمزة، نسخة قديمة صفوة سؤله ها بعد الهمزة في لام على طول ولا ألف وبعدين لام دون ألف سؤله، لا ده هو مش عارف ايه مكتوب عنه في سين ها سين ده هو مش لاقي سطر اصلا ده بيقلل اعطاه الهمزه احوال ايوه يبقى مفيش الف صح؟ توصل ايه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، اي كافينا الله ونعم الوكيل. نعم حاضر هنشرح فالحاصل أن من اكتفى بالله كفاه وأعطاه سؤله ومناه وكشف همه وأزال غمه، كيف لا ومن اتجه إلى ملك من الملوك حفظه وسلك به أحسن السلوك، فالأولى بذلك من يحتسب رب العالمين، يحتسب يعني يطلب حسابه يطلب كفايته، فالأولى بذلك من يحتسب رب العالمين ويكتفي به عن خلائق أجمعين. أنا أقرأ مرة أخرى لو سمحت. أو يا شيخ صار حسب الله وحسب الله. أخبار الورق إيه؟ موجود دائرة؟ موجود يا شيخ. في حد لم يكتب اسمه؟ يلا في وقت هناك من لم يكتب اسمه. حسب الله رحمه الله هناك رأيان، بمعنى يكفي وقيل لكأنه ضعيف والله أيضا جلالة فاعل، فالمعنى على الأول بحسب التقدير الأصلي الله كائنا، وعلى الثاني كائن الله. قال تعالى أليس الله بكاف عبدا؟ خليني عشان لو أتحدى متأخر يأتي لو سمحت في التأخر شوف سقوط خلفية الشيخ سيد مع سنة، لو سمحت خلي الورقة معك، ولو رأيت وجدت أحدا يعني أتى متأخرا اطلب منه أن يخلص العمر وأقدمه المسألة حتى لا يعني يرتبك. طيب إلى هنا في أي سؤال؟ نعم أحسن أحسن يحسبه فهو محسن. قال تعالى أليس الله بكاف عبدا؟ قال هو استفهام تقريري معناه حمل المخاطب على الإقرار بما يعرف وإن لم يكن واليا للهمزة. معنى الاستفهام التقريري ضابط، معناه إيه الاستفهام التقريري؟ ضابط، معناه حمل المخاطب على الإقرار بما يعرف. ألم أعطيك الدرس مثلا؟ ألم أعطيك المال؟ ألم أذاكر لك؟ ألم أحسن إليك؟ إلى آخره. ويعرف أني أحسنت إليك وأعطيت الدرس وأعطيت المال إلى آخره. حمد المخاطب على الإقرار بما يعرف. قال وإن لم يكن واليا للهمزة. ده الاستفهام اللي هو بيسميه هنا التقرير. والآن يريد أن يقر بماذا؟ بالذي ولي الهمزة ولا الذي لم يلي الهمزة؟ لو أراد أن يقر بما يلي الهمزة لكان أراد أن يقول ليس الله كاف عبدا، هو يريد هذا؟ ولا يريد أن يقول الله كاف عبدا؟ إذا هو يريد أن يقر بما ليس واليا للهمزة، لأنه لو أراد أن يقر بما هو والي لهذه الهمزة همزة الاستفهام التقريري لكان يطلب منه أن يقر بأنه ليس الله بكاف عبدا، وهذا غير صحيح. الاستفهام التقريري ليس المراد دائما أن يكون إقرار بما يلي الهمزة، مش لازم كل مرة يكون في إقرار بما يلي الهمزة، قد يكون وقد لا يكون. وإن لم يكن واليا يعني ولم يكن مطلوب الإقرار به واليا للهمزة. أي أقر يا مخاطب بما تعلم وهو أن الله تعالى كان عبدا. كما في قوله تعالى أن نشرح لك صدرك، أي أقر يا محمد بما تعرف وأن شرح لك صدرك. برضو هنا المطلوب الإقرار به ليس واليا للهمزة، يعني الذي يلي الهمزة لا. والمطلوب ليس الإقرار بالنفي، إنما المطلوب الإقرار بالإثبات. واضح ولا في كلام صعب؟ احنا بالنفي أي جملة أخرى، مش لازم يكون الجملة دي، مش لازم الجملة بتاعت ليس الله بكاف عبدا. استفهام التقرير لازم يكون في نفي. أعطيتك المال؟ طيب يبقى هنا الإقرار بما يلي الهمزة. وفي أي جملة لا يوجد في جملة شيء جملة أخرى شيء بشع. نعم بعد الهمزة نعم أحيانا يكون مراد في البيمة بعد الهمزة أحيانا قد وقد. شكرا. أي سؤال؟ ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، أي ونعم الموكول، ونعم الموكول إليه الأمر. ونعم الوكيل، انتبه لو سمحت أن الوكيل مرفوع، وهذا يغيب عن كثير ممن يقفون على رؤوس الآية ولا يصلون الآيات بعضها ببعض. فإذا سألته صلت أو طلبت منه أن يصل الآيات لا يعرف، لأنه لا يعرف، وبئس القرار. يقول بس القرارة بس القراري بس القرار، لأنه متعود أن يقف على رأس الآية. مش سنة؟ يعمل لنا كده بقى مش سنة؟ طيب سنة بس تبع رفينا رأس الآية عليها ضمة ولا فتحة ولا كسرة، يعني أنت شاطر بس تكون سنة وأنت مش عارف تبيع عليها إيه؟ ما أعرفش ختمة بقى بالبص. وبئس المصير والعياذ بالله. ونعم الوكيل. طيب فاعل، يبقى معانا فاعل ليس او نعمه مرفوع فعل على جبل كبير، مش عارف عندكم فعل ليس مرفوع ولا غير. لما بعد عطى في القرآن الكريم أي آية فيها أسلوب نعمة أو ليس ها؟ وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حتى الشخص قال لكن هو متعود ان هو يقف على الوكيل ف مش عارف ده معناه ايه. طيب نعم الوكيل في الحقيقه نعم فعل والوكيل فاعل والجمله الفعليه خبر المبتدا خبر المبتدا الذي هو الله خبر مقدم للمبتدا اللي هو المخصوص بالمدح اسمه المخصوص بالمدح في مقابله المخصوص بالذم يعني وبئس القرار وبئس القرار جهنم محذوفا بئس الفعل قرار فاعل والجمله خبر مقدم للمخصوص بالذم الذي لم يذكر لانه معروف معروف من البلاغة حسب ما يعرف اللي معانا ده وحسبنا الله ونعم الوكيل ونعم الوكيل الوكيل فاعل والجملة الفعلية خبر لمبتدأ المحدود وقيل هو الله اقرأ لو سمحت قال ونعم الوكيل أي ونعم الموكول وكيل فعيل وكيل فعيل بمعنى مفعول ولا بمعنى فاعل قال ينفع الدين يجوز الاسناد اي نعم الموكول اليه الامر نعم الموكول فعل نعم اليه الامر نائب فعل الموكول الامر نائب فعل الموكول يعني ونعم الموكول اليه الامر الله لسه حتى الان لم ياتي الكلام على المقصود المدح قال الوكيل فاعل بمعنى مفعول لان عباده وكلوا اموره اليه فهو موكول سبحانه وتعالى وكيل بمعنى موكول واعتمدوا في حوائجهم عليه فاعل بمعنى مفعول وقيل معناه القائم على خلقه بما يصلحه فوكل امور عباده الى نفسه وقام بها سبحانه فرزقهم وقضى حوائجهم جل جلاله ومنحهم كل خير دفع عنهم كل ضير فهو الذي وكل فهو الموكل والواكل وكل يبقى اسم الفاعل واكل هو الذي وكل المره دي بقى المره الاولى كان الوكيل بمعنى موكول لان العباد اوكلوا اموره وقضاء حوائجه اليه عز وجل وهذه المره هو الذي وكل الامر الى نفسه يعني لم يدفعه الى غيره مش خلقهم وتركهم الى غيره سبحانه وتعالى يقوم بشانهم لا جل جلاله وكل امرهم الى نفسه العلي وذاته المقدسه فهو فعيل بمعنى فعل هذه الخبر قال فوكيل على هذا يعني على هذا المعنى فعيل بمعنى فاعل تحت الاثنين قال والاول هو المشهور انه فعيل بمعنى مفعول قال والمقصود مدح محذوف تقديره الله حسبنا الله ونعم الوكيل الله ونعم الوكيل الله قال لأنه لابد في هذا التركيب من فاعل ومخصوص أي بالمدح أو الذم هذا التركيب يقصد يعني التركيب سواء كان المدح أو الذم قال وهو أي المخصوص بالمدح اللي هو الله في هذه الجملة الخاصة مبتدأ خبر والجملة مقدم كما قلنا الجملة الفعلية خبر مقدم بالمخصوص بالمدح الله جل جلاله قال وعلى هذين فالكلام جملة واحدة عندك ايه؟ عندك ايه نسخة قديمة رسلان؟ هذا ثالث الحمد لله وعلى هذا وعلى هذا فالكلام جملة واحدة صح وقيل مبتدأ خبره محذوف والتقدير الله الممدوح أو خبر مبتدأ أو خبر مبتدأ محذوف والتقدير الممدوح الله وعلى هذا فالكلام جملتان الأولى لإنشاء المدح، والثانية مستأنفة استئنافا بيانيا لكونها واقعة في جواب سؤال مقدر تقديره من الممدوح. قال بمعنى محذوف اللي هو المقصود بالمدح اللي هو لفظ الجلاله، وهو مبتدا مؤخر، والنعمه الوكيل جمله فعليه خبر مقدر. فهذه جمله واحده، نعمه الوكيل الله. لكن ممكن كمان نقول ونعمه الوكيل الله المنبوذ. ممكن كمان نقول ونعم الوكيل الممدوح الله. يبقى ساعتها لفظ الجلاله مبتدا خبره محذوف او خبر مبتدا محذوف. يبقى الجمله بهذه معنى الان جملتان، جمله بتقول ونعم الوكيل الله الممدوح، او ونعم الوكيل الممدوح الله. يبقى هذه هاتان جملتان. تاني في الاول خالص مفيش كلمه الممدوح، هي جمله واحده ونعم الوكيل الله، جمله واحده مبتدا مؤخر خبر مقدم. على هذا فهي جمله واحده، ويمكن ان تقدر محذوفا هو الممدوح اما خبر للفظ الجلاله واما مبتدا ولفظ الجلاله خبره، وساعتها يكون معنى جملتان ليس جمله واحده او ليس جمله واحده. ونعم الوكيل الممدوح الله، أو ونعم الوكيل الله الممدوح. الجملة الأولى لما كانت جملة واحدة كان معروف مبتدأ وخبر. الآن كيف نعرب؟ قال هذه جملة استئنافية، سواء الممدوح الله أو الله الممدوح، جملة استئنافية استئنافا بيانية. إذا نعم الوكيل جملة لحالها فعل وفاعل، وجملة الله الممدوح أو الممدوح الله جملة مستأنفة استئنافا بيانية. قد مر معنا تعريف الاستئناف البياني. ما هو تعريف الاستئناف البياني حضرات السادة؟ هيقع جوابا عن سؤال مقدر. لما تكلمت كلاما احتمل ان يكون يسأل عنه فجاءت اجابة على سؤال محتمل مقدر. بل قالوا مثل ما قال الاولون، قالوا أإذا كنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوث. بل قالوا مثل ما قال الاولون، وكان سائلا سأل ماذا قالوا؟ فجاءت الاستئناف البياني، استئناف بياني عن سؤال مقدر في الكلام الذي جاء به القرآن. قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. فكأن سائلا سأل، لما قال ونعم الوكيل، قال له من الوكيل؟ من الممدوح؟ نعم ده اسم المدح، من الممدوح؟ فأجاب قال الله الممدوح، أو أجاب قال الممدوح الله. الاستئناف بياني بمعنى جملتان، هذه المرة جملتان. الجملة الثانية منهما مستأنفة استئنافا بيانيا. نقرأ مرة أخرى. وقيل مبتدأ أي لفظ الجلالة، وقيل مبتدأ أي لفظ الجلالة خبره محذوف والتقدير الله الممدوح، أو خبر مبتدأ محذوف والتقدير الممدوح الله. وعلى هذا يعني على هذا التقدير، نعم، وعلى هذين بقى المرة دي هذين كده صح؟ يبقى هذين لو سمحت، وعلى هذين يعني سواء كان مبتدا خبره محذوف او خبر مبتدا محذوف، وعلى هذين فالكلام جملتان، الاولى لانشاء المدح والثانيه مستأنفة، الاولى اللي هي نعم الوكيل لانشاء المدح، والثانيه مستأنفة استئنافا بيانيا. وقد عرفك سابقا مع الاستئناف البياني، فالآن يقرر كونها استئنافا بيانيا، فقال لكونها واقعة في جواب سؤال مقدر تقديره من الممدوح. إلى هنا في أي سؤال؟ لا خلاص بقى، في جملتان بقى الشغل مخلوط المدح، زي قال وقيل، وقيل مبتدأ. لو على التقدير أن هو نوع جملتان، لا نقول فإن مخلوط المدح، لا نقول، لأنه زي قال وقيل. وقيل الكلام ضعيف، فالقوي ان نقول ان هذا مخصوصا بالمدح، واذا تقدير كلام نعم الوكيل الله. لكن بعض اللغويين بعض النحاة قالوا لا، ده فيه جمله محذوفه، ونعم الوكيل الله مندوح على مندوح بشيء لذا مخبو البدح حينيه مفهوم لا مفهوم من جملة سريعة نعم لدين النبي مفهوم يا شيخ صفر يعني هو نعم الوكيل وفاد اه يقول اه قلنا الله مرضوح لهم نتاجه صح ايه سؤال حضرتك اسأل مفهوم جملة أولية جلس صفر كين مفهوم اين شبع صفر اين مفهوم شبع صفر رقد صفر مات صفر اين مفهوم مات صفر اين مفهوم حلك صفر اين مفهوم أين المفعول؟ فعل ليس له مفعول. نعمة فعل ليس له بس بلاش شتيمة وبلاش بهدلة. أنت اللي جبت لنفسك. العلم لا يمكن أن طيب. فإن قيل حياتي اعتراض، حياتي اعتراض. حسبنا الله جملة خبرية ونعم الوكيل جملة إنشائية فهل يجوز عطف الإنشاء على الخبر؟ هذا هو الكلام الذي سيأتي. حسبنا الله جملة خبرية نعم الوكيل جملة إنشائية إنشاء المدح فهل يجوز عطف الإنشاء على الخبر؟ فإن قيل في كلامه عطف الإنشاء على الإخبار لأن جملة حسبنا الله للإخبار وجملة نعم الوكيل للإنشاء وفي جوازه خلاف في جواز يعني عطف الإنشاء على الإخبار خلاف والأكثرون على المنع ولذلك قال بعضهم وعطفك الإنشاء على الإخبار وعكسه فيه خلاف جاري فالنص صلاحي وابن مالك أبوا جوازه فيه ومن جلد اقتدوا وجوزته في القدر القليلة وسيبويه ارتضى دليلا وارتضى دليلا مرة أخرى وعطفك الإنشاء على الإخبار وعكسه فيه خلاف جاري فابن الصلاح وابن مالك أبوا جوازه فيه ومن جلد اقتدوا وجوزته في القدر القليلة وسيبويه وارتضى دليلا لذلك أبوا بالجمع اقتدوا بالجمع لأنهم ثلاثة الصلاح ابن مالك أين الثالث؟ لا سيبويه مع المجوزين من دليل على أو يعني استخدام الجمع للإسلام ده استخدام الجمع هذا الكلام ليس عربيا يعني من مستشهد بهم يعني هذا الكلام مصنوع ليس من أصول التشريع ولكنه استعمله استعمال الجمع لأن هناك من يقول بجواز أن يكون الجمع على اثنين فقط فابن الصلاح وابن مالك قالوا هذا البحث الرد الصح فابن الصلاح وابن مالك أبوا جوازه فيه ومن جلد اقتدوا وجوزته من قدر قليل وسبعيه وارتضى دليلا طيب إن قيل هذا كيف ترد على هذا الاعتراض قال أجيب عن ذلك بأجوبة ليس جوابا واحدا منها أن جملة حسبنا الله تجعل الإنشاء احتساب فيكون من باب عطف الإنشاء على الإنشاء حسبنا الله لإنشاء احتساب هو خبر في الظاهر ولكنه إنشاء في المعنى كما تقول صلى الله على سيدنا محمد خبر في الظاهر وإنشاء في المعنى يعني الله صلى على محمد وكأنه قال حسبنا الله يعني اللهم كن حسيبنا اللهم كن حسيبنا وهو الإنشاء احتساب منها أن جملة حسبنا الله تجعل الإنشاء الاحتساب فالعطف حينئذ من عطف الإنشاء على يعني الإنشاء هذه الجواب الجواب الثاني ومنها أن جملة نعم الوكيل خبر لمبتدأ محذوف والتقدير وهو نعم الوكيل من غير احتياج لتقدير قول لأن الجملة الطلبية تقع خبرا على الصحيح فلا حاجة لأن يقال التقدير وهو مقول فيه نعم الوكيل بخلاف النعت فإن الجملة الطلبية لا تقع نعتا إلا بتقدير القول كما قال ابن مالك في باب النعت النع هنا إيقاع على الطلب وإن أتت فالقول أضمر فالقول أضمر تصل فالقول أضمر تصل فأنت تراه قيدا بقوله هنا وامنع هنا، أي في النعم احتراما عن الخبر. إذا يجوز أن تجيء الجملة الطلبية خبرا، ولا نحتاج أن نقدر القول، بخلاف ما لو جاءت الجملة الطلبية بنعم فنحتاج إلى أن نقدر القول. لملك يقول وامنع هنا كان في باب النعم، فقال وامنع هنا أي في باب النعم في قاعة ذات الطلب نعم، يعني أن تقع الجملة الإنشائية ذات الطلب نعم. وإن أتت يعني مسموعة عن العرب فالقول لا أضمر، يعني أضمر القول تصل، يعني كما في قول الشاعر حتى إذا جاء الظلام واختلط. حتى إذا جاء الظلام واختلط جاءوا ببزق هل رأيت الذئب قط. الجمل بعد النكرات صفات، حتى إذا جاء الظلام واختلط يعني إذا دخل وقت الليل نحن نزلنا على هؤلاء الناس ولم يضيفونا، حتى إذا جاء الظلام أتوا لنا خلاص لا نستطيع أن نرى، أتوا لنا بلبن غير صافي لأنهم بخلاء، يعني في النهار لم يأتوا لنا بشيء واستغلوا ظلمة الليل لأن أتوا لنا بلبن عليه ماء حتى لا نرى. حتى إذا جاء الظلام واختلط جاءوا بمزق هل رأيت الذئب قط، يعني لونه عكر لونه رمادي كلون الذئب. جاءوا بمزق مقارن مقول فيه، مقول فيه هل رأيت الذئب قط. هل رأيت الذئب قط جملة إنشائية استفهامية، جملة استفهامية. ولا يصح أن تقع نعتا، الجمل بعد النكرات صفات، لا صح وهي جملة إنشائية أن تقع نعتا إلا بتقدير القول. فلابد أن تقول جاء بمزق مقول فيه هل رأيت الذئب قط، يعني يقال عنه هل رأيت الذئب قط. إذا كنت رأيت الذئب فهذا المزق لونه لون الذئب رمادي، لا ليس ليس أبيض. فيريد أن يقول أن الجملة الإنشائية لا تقع نعتا إلا بتقدير القول، أما وقوع خبر فلا أحتاج إلى تقدير القول على الصحيح في خلاف، والصحيح أنها لا أحتاج إلى تقدير القول. يا جماعة حكم الله وهو نعم الوكيل، يعني لا نرد على كيف عرف الجملة الإنشائية على الجملة الخبرية. أول رد أن هذه جملة إنشائية، خبر وجه إنشاء روان عصر إنشاء على الإنشاء. هذه جملة خبرية فهو ده معقد الخبر على الخبر، لأن نعم الوكيل خبر مبتدأ محذوف تقديره هو، وهو نعم الوكيل. وجملة نعم الوكيل خبر ولا تحتاج إلى تقدير القول، بخلاف النعم تحتاج إلى تقدير القول. جملة إنشائية تحتاج إلى تقدير القول، جملة إذا وقع الخبر لا تحتاج إلى تقدير القول. هذا هو التأويل الثاني. أي سؤال؟ نقرأ التأويل الثاني مرة أخرى، ومنها أن جملة نعم الوكيل خبر لمبتدأ محذوف والتقدير هو هو نعم الوكيل من غير احتياج لتقدير قوله، يعني لا نحتاج نقول وهو مقول فيه نعم الوكيل، لا نحتاج أن نقول وهو مقول فيه، لأن الجملة الطلبية تقع خبرا على الصحيح، فلا حاجة لأن يقال التقدير وهو مقول فيه نعم الوكيل. بخلاف النعم فإن الجملة الطلبية لا تقع نعتا إلا بتقدير القول، كما قال ابن مالك في باب النعم وامنع هنا إيقاع ذات الطلب، وإن أتت فالقول أضمر، أضمر القول تصل، يعني تصل إلى الصلاة. فأنت تراه قيد بقوله هنا أي في النعم احترازا عن الخبر. قال نعم الحال كالنعت، يعني يحتاج إلى تقدير القول. وعلى هذا فالعطف من عطف الأخبار على الأخبار أو على الأخبار. ومنها يعني تأويل ثالث، تأويل ثالث أن الواو للاستئناف

حضرتك ما كتبتش اسمك ليه؟ وحضرتك ما كتبتش اسمك ليه؟ الورقة ما جاتش، نبعت لكم الورقة. دكتور سعد ومين تاني؟ مصطفى عبد الله. هتجيبه هيجي بكرة؟ طارق مين؟ طارق اللي بقعد هنا. طارق طيب. حجاب اسمه؟ طارق حجاب. قلت مين؟ ذكرت اسم من الأخوة. حمزة. نعم مين تاني؟ أنس السلطان. مين أنس ده؟ سعيد سعد بيك في العمرة. في العمرة كتبنا اسمه في العمرة. الست أم مريم ممكن تخبرينها؟ أم مريم يا فندم رمضان أخبروا رمضان لو سمحتم. رمضان لو تكرمتم أخبروه. عمر حضر واحد عمر. مين تاني؟ عبد المنعم. مين؟ الشيخ عبد المنعم. ممكن حد يبلغه؟ حد عارف تليفون؟ طب لو سمحت ابلغوا الغائبين. معادنا 10 بكرة في مجلس سيدنا الإمام الشافعي إن شاء الله. هنبعت لكم الورق دلوقتي. حاضر. حد تاني تذكرونه؟ لو ذكرتم أحدا أبلغوني بالهاتف لو سمحت. أبلغوني بالهاتف. بس الورقة أخرت. برضو إذا تذكرين أحدا من الأخوات تبليه بس وأبلغيها بس. وصلنا إلى أيوة